اتفقنا اصلا حكايه خسيسه دي ليست لها اعتبار الا في الايه؟ في الدين، وكما ذكرنا حريه. قال: الكفاءه حق للمراه والاولياء. يرى جمهور الفقهاء ان الكفاءه حق للمراه والاولياء، فلا يجوز للولي ان يزوج المراه من غير كفء الا برضاها ورضا سائر الاولياء، بل لا يجوز ان يزوجها ولو بكفء الا برضا. نحن لا نقول بولايه الاجبار التي يقول بها الشافعية أنها للأبي على البنت البالغة الرشيدة، وكذا الجد عنده. يقول: لا تزوج امرأة بكرا أو ثيبا إلا برضاها. فبالأولى بقى قضية الإيه؟ إن الكفاءة حق ليها. يقول: إلا برضاها ورضا سائر الأولياء. هي دي الفرق بقى. إذا زوجت المرأة من غير كفء بغير رضاها وغير رضا الأولياء، فقيل إن الزواج باطل، وقيل إنه صحيح ويثبت فيه الخيار. هذا عند الشافعية، ورأي الأحناف مبين في الولاية. يعني هي وليت نفسها يعني عندهم. قال: لأن تزويجها بغير الكفء فيه إلحاق عار بهم، فلم يجز من غير رضاهم جميعا. يبقى كل العصبة. فإذا رضيت ورضي أولياؤها جاز تزويجها، لأن المنع لحقهم، فإذا رضوا زال المنع. وقال الشافعية: هي لمن له الولاية في الحال. يعني ما بيدوروش على الأقارب الأبعدين. يعني لو الأب اللي زوج إخواتها ما لهمش يعترضوا، وأعمامها لهمش يعترضوا، وجدها ما لهمش يعترض، طالما هي رضيت ووليها قد رضي. وقال أحمد في رواية: هي حق لجميع الأولياء قريبهم وبعيدهم، فمن لم يرضى منهم فله الفسخ. وفي رواية عن أحمد أنها حق الله، فلو رضي الأولياء والزوجة بإسقاط الكفاءة لا يصح رضاهم. لا أبعد المذاهب عن الحق. يعني الزواج يبقى باطل عشان واحد على مذهبهم إن واحد فقير يتجوز واحدة غنية وكله راضي؟ ده كلام في منتهى العجب. من اين يؤتى بدليل على ذلك؟ او واحده شريفه اتجوزت واحد من الموالي من لا يعرف له نسب، رجل فاضل وصالح، يبقى الحق لله باطل؟ ده القول ده من ابطل الباطل. يقول: ولكن هذه الروايه مبنيه على ان الكفاءه في الدين لا غير، كما جاء في احدى الروايات عنه، وده الصحيح طبعا. بس برضه المساله دي، هل الزواج زواج التقيه من فاسق يكون باطلا بحق الله عز وجل، ام ان ذلك يرد الى خيار الاولياء وخيار المراه؟ صحيح ان هو صحيح موقوف، لو اعترض معترض فله ابطال ذلك العقد، زي ما قلنا في الفسق. اما في امر اصل الاسلام ما فيهوش منازعه، الزواج باطل قولا واحدا. يعني لو قلنا واحد تاجر مخدرات مدمن مخدرات، هي راحت اتجوزته قالت لهم انا راضيه بيه على الوضع ده، اوليائها القريبين والابعدين من حقهم ايه؟ يفسخوا، لان ممكن ابوها تاجر مخدرات وده صاحبه. اول واحد بعيد قريب يعترض يفسخ العقد. لا، كلهم من اولياء، الاولياء اللي ممكن يبقوا اولياء في اي وقت من الاوقات اللي هم العصابات. وقت اعتبارها انما يعتبر وجود الكفاءه عند انشاء العقد، فاذا تخلف وصف من اوصافها بعد العقد فان ذلك لا يضر. كان غني وافتقر، ما تجيش تقول له اتطلق دلوقتي طالما بيجيب لها النفقه بتاعتها خلاص. كان تقي وانزلق الى المخدرات الى الخمر الى الفواحش، الزواج ما زال قائما. يقول: ولا يغير من الواقع شيء، ولا يؤثر في عقد الزواج، لان شروط الزواج انما تعتبر عند العقد. فاذا كان الزوج صاحب حرفة شريفة، او كان قادرا على الانفاق، او كان صالحا، ثم تغيرت الظروف فاحترف مهنة دنيئة، او عجز عن الانفاق،